إذا جئنا يكفي هذا، ما ودي أستطرد، والبيان موجود في البي دي إف الذي وزع عليكم، بارك الله في الجميع. أخذنا بعض الأسئلة، لعل هذا كافي في المحور الأول. ننتقل للمحور الثاني. أضع لكم الآن شريحة وأرجو التفضل بقراءتها على مهل، لأنها تعطي تصور لا بأس به بالنسبة لهذه الموسوعة، ثم نأتي إلى التفاصيل. هذه أمامكم خصائص البرنامج كما هي معلنة في موقع الشركة، وكذلك أيضا هي واقع البرنامج. هذه الماحة تبين بعض خصائص البرنامج التي توضح ثراءه و يعني ما أودع فيه من خدمة علمية متينة للكتب التسعة التي هي أصول الحديث النبوي. وربما يسأل البعض لماذا اقتصر على الكتب التسعة؟ أقول السبب لسببين. السبب الأول أن هذه الكتب هي عمدة وعليها ما فيها من الأحاديث، عليه مدار السنة النبوية، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني أن هذه الكتب التسعة هي الكتب التي خدمت في العلم في علوم الحديث بتعريف رواتها ونقد أحاديثها، وعليها اشتغل أهل العلم بالشرح والتعليق وبيان الغريب وبيان مختلف الحديث. هذا من جهة المكانة العلمية. ومن جهة أخرى أن الشروط التي وضعت للبرنامج بجانب إتقانه العلمي بشرح الغريب وبيان درجات الرواة وتخريج الأحاديث غير ممكنة أن تطبق على جميع مصادر السنة النبوية التي تصل يعني تبلغ أعدادها المئات، أي جميع ما جاءنا مسندا من كتب السنة النبوية. لذلك اقتصر على كتب التسعة لهذين السببين العلميين. نقول أنها ليست مصدر مهم للسنة فقط، وإنما هي عليها مدار السنة النبوية، بل إنه ينص عدد من يعني نص الذهبي وغيره من أهل العلم على أن هذه الكتب الخمسة، صحيح البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، عليها مدار الإسلام، ولا يكاد يخرج منها شيء من لا يكاد يخرج منها شيء من ثابت السنة النبوية. بعد ذلك لما أدخل مسند الإمام أحمد وهو موسوعة الإسلام في السنة، صارت هذه الموسوعة كافية مغنية عما سواها لمن أراد الوقوف على ما ثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى أراد جمع طرق الحديث وتخريج أوجهه. بل حتى ان كثيرا من الموسوعات، عفوا، ان كثيرا من الرسائل العلميه الاكاديميه في الماجستير والدكتوراه يقتصر فيها باحثوها على الاحاديث المخرجه في الكتب التسعه، في الحديث الموضوعي وفي تخريج الحديث الوارده في المتون الفقهيه والوارده في المتون العقديه والوارده في المصادر التفسير وعلوم القران. يكتفى في مناهج البحث بأن يخرج الطالب الحديث الذي عنده من الكتب التسعة إذا كان فيها طبعا، ويكتفي بالكتب التسعة. وإذا لم يكن في الكتب التسعة فهناك يعني يطلب منه علميا أن يبحث عن من خرج الحديث خارج الكتب التسعة، لكن يبقى أن الدائرة لا يكاد يخرج منها شيء من الحديث التي يعني الأصول الأبواب للسنة، وكذلك أيضا الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يكفي في تصور هذا الثراء عندما نرى عدد الأحاديث تصل إلى 62 ألف حديث، وعدد صفحات المراجع تزيد على 25 ألف صفحة. الآن لعلكم طلعتم على هذه الشريحة لننتقل للتطبيق، والذي به يتبين جوانب خدمة البرنامج للحديث النبوي وكيف يستفيد منه. أعتذر يا أخوة، انقطع الاتصال عندي. الآن نأتي إلى البرنامج، نبين أهم وظائفه، ثم بعد ذلك ندخل التفصيل والتطبيق بإذن الله تعالى. كان هناك توسع في محور الثراء بعض البيانات الموجودة، لكن ندعها لأن نستدرك الوقت حتى ندخل لاستبانة تخصصات شرعية غير حديثية من الموسوعة، ثم مهارات تخريج بحث موضوعي الموجود في البرنامج. أضع لكم الآن شريحة تبين بشكل مبسط أهم الخدمات التي يقدمها البرنامج. كما نلاحظ البرنامج يقدم ثلاث وظائف رئيسية. ثلاث وظائف رئيسة في موسوعة الحديث الشريف. الوظيفة الأولى عرض الحديث، حيث يكون البرنامج بديلا عن الكتاب المطبوع. عرض الحديث، ما هي طرق عرض الحديث في البرنامج؟ هذه طرق واسعة ومتعددة وتتجاوز خدمات الكتب المطبوعة، لكن هذه الآن إشارة للوظيفة الأولى. الوظيفة الثانية البحث عن الحديث، بمعنى أن عندي حديث معين أريد أن أبحث عن أماكن وجود الحديث في المصادر التسعة، أو ليس عندي نص الحديث، وإنما لدي أريد أن أبحث عن حديث يخدمني في موضوع معين، أو حديث رواه راو عندي في بحثي، أو غير ذلك من الأغراض التي يكون هدفها البحث عن شيء غير موجود بين يدي من الحديث أو من الموضوعات التي أريد أن أبحث عن دليل لها. الثالث، الخدمة الثالثة والوظيفة الثالثة في الآن عدت يا إخوة، انقطع الاتصال من قبل قليل. الآن أفتح معكم البرنامج، طيب واضح عندكم الآن البرنامج؟ ظاهر على الشاشة؟ جميل جميل. طيب الآن ذكرت لكم أربع وظائف للبرنامج. الوظيفة الأولى اللي ما يظهر عند البرنامج بشكل واضح، أو بمعنى الزاوية التي فيها المشيرة ترفع شريط التمرير الأسفل إلى اليمين إلى أقصى اليمين، وترفع شريط التمرير في الأيمن في اليمين إلى فوق إلى الأعلى حتى يتبين، اللي هو نريد لقائمة الأدوات أو قائمة، عفوا القوائم، قائمة عرض ثم بحث. طيب الخدمة الأولى خدمة عرض الحديث، الخدمة الأولى خدمة عرض الحديث. تفيد هذه الخدمة في البحث في عرض الحديث، وكذلك الوصول إليه أو البحث عنه من خلال رقمه، من خلال تبويب المصادر، أطراف الأحاديث، فهارس المصادر. عذرا يا أخوات، ننتقل ندع النقطة هذه لننتقل إلى أول فتح البرنامج. أول ما تفتح البرنامج، تشغيل البرنامج، أضبط ما يسمى بمعايير البرنامج، وكذلك أيضا مجال عرضه من خيار قائمة خيارات. أولا تقييمات الأحاديث، خيارات تقييمات الأحاديث، ثم أختار الترقيم المعتمد في البخاري وفي مسلم والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه وأحمد إلى آخره. لماذا؟ فائدة هذا الاختيار حتى إذا ظهر لي الحديث في عند العرض أو عند البحث يظهر له الرقم المعتمد في البحوث العلمية، وكذلك أيضا الموافق المطبوع في الطبعات المنتشرة. هذه أول نقطة، أول عندما تشغيل البرنامج اختار وحدد اللي هو ترقيمات الأحاديث المعتمد. البخاري يكون ترقيم الحلباري، مسلم ترقيم عبد الباقي، الترمذي ترقيم أحمد شاكر، النسائي ترقيم أبي غدة، أبو داود ترقيم محي الدين، ابن ماجه ترقيم عبد الباقي، أحمد ترقيم حياة التراث، مالك ترقيم موطأ مالك، في الأخير الدارمي ترقيم حلمي زمرلي. طيب هذه النقطة الأولى أول ما أفتح البرنامج. النقطة الثانية أتأكد من أن المجال مفتوح على الكتب التسعة كلها، سواء من خلال الأعلى يسار الشاشة أو من خلال المصادر التي ترونها أمامكم في قائمة المصادر. نضع يعني نضع اللي هو الإشارة على جميع الكتب التسعة لأجل يبحث لي الكتب التسعة ويستعرض الكتب التسعة. طيب هذه تضبيطات البرنامج عند أول دخوله. طيب ذكرنا قبل قليل في الشريحة التي استعرضناها أن البرنامج فيه ثلاث خدمات: خدمة عرض الحديث، وخدمة البحث عن الحديث، وخدمة المعاجم، وخدمة المعاجم وتكشيف النص. طيب الآن نأتي إلى العرض. ما فائدة العرض؟ فائدة العرض أخواتي الكريمات، وإذا أردت قراءة واحد من المصادر هذه، قراءة جرد، قراءة جمع نصوص في موضوع معين، يعني معنى أني أقرأ الكتاب على الوجه من أول إلى آخره، قراءة الحفظ للمدارسة، قراءة لأجل استظهار كتاب معين، أيا كان الغرض للقراءة كما أفتح أي كتاب، فهذا هو العرض. طيب هذه فائدة العرض الأولى. فائدة العرض الثانية، لو كان عندي حديث يحال إلي في أحد البحوث وأعطيت رقم الحديث، بمعنى أنه وضع في ذلك البحث هذا الحديث أخرجه الترمذي حديث رقم 125، من خلال قائمة عرض ثم عرض بدلالة رقم الحديث وأختار الترمذي وأتأكد من تقييم أحمد شاكر، ثم أضع رقم الحديث 100 مثلا و23 وأضغط على أيقونة عرض الأحاديث، فإذا عرض للحديث الآن كما ترون 123، حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن ضريح إلى آخر الحديث. الآن أمامي الحديث، كيف وصلت إليه؟ من خلال عرض ثم رقم الحديث. ما الحاجة لهذه الخدمة؟ الحاجة لها إذا أعطيت رقم الحديث أو أردت أن أتأكد من حديث قرأت رقمه، فمن خلال هذه الخدمة. طيب الخدمة الثانية في العرض تبويب المصادر، وهذه الخدمة خدمة تبويب المصادر بديلة عن الفهرس الذي يكون في آخر الكتب المطبوعة. ترى أمامك البخاري، تستعرض أبوابه وكتبه وأبوابه كما تستعرض الفهرس، المطبوع، مسلم إلى آخره، وهكذا الكتب كلها كما تستعرض الكتاب المطبوع. طيب، هذا النمط الثاني من نمط العرض. ميزة من ميزات البرامج هذه أنها تتفوق على الكتب المطبوعة في جانب أني أمامي مثلا البخاري، أمامي شجرة الموضوعات، لا يكفي أن أستعرض فقط الموضوعات، وإنما أستطيع أن أبحث هنا، لاحظوا، بحث الشجرة، أبحث في شجرة الموضوعات التي قسمت عليها حديث صحيح البخاري بحسب تبويب الإمام رحمه الله تعالى. هذا البحث في الشجرة، يبحث في أي نص، وهناك أيضا معايير للبحث. طيب، نتجاوز هذا إلى الخدمة الثالثة للعرض، وهي عرض أطراف الأحاديث. عرض أطراف الأحاديث، المقصود يا أخواتي الكريمات الطرف، إذا قيل طرف، طرف هو بداية الحديث الدالة على بقيته، بمعنى ترتيب الأحاديث حسب أوائلها اللفظية، بمعنى مثلا الحديث أول حديث يأتي ألف ثم بعده ألف، حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات يكون قبل حديث مثلا خيركم من تعلم القرآن وفهمه، سبب هذه بداية ألف وهذه بداية خاء. طيب، هذه معروفة. البرنامج أضاف إضافة فيما يتعلق بالأطراف، وهو أنه قسم الأحاديث حديث كل مصدر، وأعاد يعني أعاد تصنيفها إلى أربع مستويات. المستوى الأول الجامع، وهو كل حديث ذلك الكتاب. المستوى الثاني بدون مكررات، وهو الأحاديث الأصول أو أحاديث المصدر نفسه دون أن يورد المواطن الثانية التي ذكر فيه ذلك الحديث. الحديث من المبنيات ذكر في البخاري في مواضع، يكتفي بموضع واحد. المختصر، وهو مصطلح باجتهاد القائمين على البرنامج، يقول أنه اشتمل على الأحاديث الأصول التي جمعت أبواب الدين، وبينوا في المساعدة ما المقصود به المختصر، يمكن الرجوع إليها. الخلاصة، وهي خاصة الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، والتي يرشحون أن يحفظها من أراد حفظ أصول الأحاديث. ننظر مثلا صحيح البخاري، طبعا أيضا هناك خيارين إذا أردت أن تستعد أطراف الأحاديث، إما كل الرواة، سواء كان الحديث هذا رواته ثقات أو غير ثقات، أو فقط يخصص لك العرض في الأحاديث الثقات، وطبعا هذا لا يرجع للبخاري ومسلم، وإنما يوجد طبعا في المسلم بعض ما تكلم فيه البخاري، لكن الكلام هذا يظهر أثر هذا الخيار في بقية الكتب التسعة. ننظر على سبيل المثال دون استطراد البخاري. البخاري نجد أن الجامع كم عدد الأحاديث؟ 7008 أحاديث. طيب، بدون مكررات 2362 حديثا. المختصر 1538 حديثا. الخلاصة 70 حديثا. وفي المساعدة بينوا الفرق بين هذه المصطلحات، الخلاصة والمختصر، أمرها سهل، هذه يرجع إليها من أراد الرسل. النوع الثالث من أنواع عرض الحديث، النوع الثالث من أنواع عرض الحديث هو عرض الحديث بالفهارس، وهذا واسع، أتركه الآن، ننتقل إلى الشيء الثاني. هذه العرض اللي عرض الحديث بدلالة الفهارس نأتي إليه عندما نأتي إلى المعاجم، لأنه باب واسع جدا، وهو من أجمل الخدمات التي قدمت في هذا البرنامج، وهو الحقيقة المناسب يعني بشكل مباشر، والذي يبرهن على حاجة غير متخصصين في السنة النبوية لهذا البرنامج. طيب، ننتقل إلى أنه القسم الثاني من أقسام، أضع عندي الملاحظة حتى نرجع بإذن الله تعالى الفارس، إنما نتحدث عن المعاجم. طيب، القائمة الثانية، ليس عندنا قوائم كثيرة، هي ثلاث وظائف تذكرون، اللي هي العرض والبحث والمعاجم. القائمة الثانية البحث فيه خطوتان. الخطوة الأولى تحديد مجال البحث. طيب، إيش المقصود تحديد مجال البحث؟ عندي مجال المجال له مفهومان. المفهوم الأول مجال وهو المصادر، بحيث أن أجعل البرنامج لا يبحث أو لا يستعرض إلا كتابنا صحيح البخاري وصحيح مسلم. تستطيع الآن أن تحدد تلغي الصح أمام المصادر، أمام بقية المصادر، تقفل أو من هنا من أعلى يسار، ثم لا يبقى معك في البحث وفي العرض وفي الاستعراض المعاجم وفي الفهرسة إلا ما في صحيح البخاري ومسلم، يغفل كل النتائج التي غيرها. لكن نحن نريد الكتب التسعة كلها الآن. في البحث تحدد مجال البحث أولا، ما هي الكتب التي يريد أن أستعرضها أبحث فيها أن تكون هي ميدان عملي وشغلي وتفتيشي. الثاني، ما نوع الروايات، ما نوع الروايات التي يريد أن أبحث فيها، أن أبحث فيها. هنا تجدون في مربع الروايات اللي هو المجال، إما أن تبحث في كل النص، بمعنى يبحث في التبويب ويبحث في يبحث التبويب ويبحث في أقوال المؤلفين ويبحث في الأسانيد ويبحث في النص وفي غير ذلك. هذا البحث في كل النص. أريد أن أخصص هنا، يبحث لي في فقط، عفوا، أيضا بحث في كل نص في كل أنواع الحديث. هنا صفات الحديث، فقط يبحث لي في الحديث القدسية أو معها المرفوعة، تلغي الحديث القدسية تبقى المرفوعة. طيب أيضا المرفوعة تستطيع أن تخصص البحث فقط في الأحاديث السنة القولية أو الفعلية أو التقريرية أو الصلاة الشمال أو أي من هذه، مجتمعة أو متفرقة. المعيار الثالث من معايير المجال هو يعني أقصد عفوا اللي هو الأحاديث القدسية ثم الأحاديث المرفوعة ثم قول الصحابي ثم قول التابعي، أو تخصيصها بالأحاديث المتواترة فقط. فهذه كلها خيارات، أو أجعل كما هو الخيار الافتراضي البحث في كل النص. البحث في كل النص خلاص يجعل تبحث في كل هذه الخيارات. طيب ما الفائدة من هذه؟ الفائدة منها يا أخوة الكريمات، عندما يكون يعني على سبيل المثال هناك بحوث في السنة النبوية، تبحث فقط في السنة الفعلية، حيث يبحث في على سبيل المثال ما هي أو في السنة التقريرية مثلا، أو ما له حكم الرفع، تفيد هذه المعايير كثيرا. السنة التقريرية، كيف تستخرج السنة التقريرية من مجموع ضخم جدا من الأحاديث بتخصيص البحث فقط في السنة التقريرية وإلغاء الصح أمام كل المربعات، فيبحث لك فقط في السنة التقريرية. قول الصحابي، أحيانا يكون الباحث عمله فقط في الآثار، يريد أن يستبعد الأحاديث المرفوعة من بحثه، من جمع مثلا، يريد أن أجمع الآثار الواردة في الكتب التسعة عن الصحابة في موضوع، على سبيل المثال في موضوع الصلاة فقط، موضوع الصلاة، كل ما ورد عن التابعين، عن الصحابة أو التابعين في الكتب التسعة في أحكام الصلاة، فتلغي الصح أمام تضع الصح أمام قول الصحابة وقول التابع، فلا يستخرج لك من البحث إلا ما كان بهذا المعيار. طيب نضع هذا ثم نرجع إلى قائمة البحث. قائمة البحث لها أربعة دلالات، إما بدلالة رواة الحديث أو البحث الصرفي أو تخريج الحديث أو بدلالة الموضوع. طيب ارفعوا أبصاركم قليلا عن البرنامج، تذكروا الآن في التخريج، كثير منكم درس التخريج متخصص في السنة أو أنه درس التخريج في هيلويس. معروف أن طرق التخريج أربعة مشهورة، إما بالبحث عن الحديث، البحث عن الحديث في بحث عن عفوا البحث عن الحديث بدلالة في طرفه وهو أوله، أو البحث عن الحديث بدلالة في، وتذكر البرنامج الكتاب اللي دائما يذكر، إما لقاء المواريث أو برنامج كتاب الجامع الصغير للسيوطي. طيب الثاني، الطريقة الثانية البحث عن الحديث من خلال لفظة من ألفاظه، كلمة مميزة، أحسنت. طيب الثالث، وهذا يذكر عادة له برنامج كتاب المعجم الفارس لألفاظ الحديث، وهذه أيضا في موجودة في البرنامج، البحث نعم عن الحديث بدلالة الثالثة، البحث عن الحديث بدلالة الراوي الذي هو الصحابي، ثم الأخير الدلالة الموضوعية للحديث. هذه أربعة، هناك أربعة طرق للبحث عن الحديث. هناك طريق خامس يقال البحث عن الحديث من خلال حاله، يعني الحديث الضعيف، الحديث الموضوع، الحديث المنكرة، تبحث فيها في الكتب. لكن هذا بجانب يعني أيضا خدمته البرامج، لكن ليس يعني ليس هو الطريق الأولي الذي اعتاده الباحثون في الوصول إلى الحديث، وإنما هو عادة يكون لغرض في علوم الحديث يعني غرض تخصصي لأجل جمع الأحاديث مثلا المشتهرة على الألسنة، وجمع الأحاديث المنكرة، وجمع الأحاديث الضعيفة. لكن بشكل عام يوصل الحديث خلال هذه الأربع طرق. هذه الطرق الأربعة كلها موجودة في هذا البرنامج وبشكل أجمل وأوثق وأتم، وكذلك أيضا بخيارات أوسع. طيب أعطيكم مثال، الأخ تقول الأنهار تقول والثالث عن طريق البرامج الإلكترونية. لا، هو ذكر بعض المؤلفين من الدكتور عبد الصمد عابد حفظه الله وقال الطريقة الثالثة عن طريق البرامج. الحقيقة البرامج يا أخواتي ليست طريقة إضافية، وإنما هي وسيلة بديلة عن البرامج، عن الطرق المعتادة. البرامج وفرت البحث عن الحديث من خلال الطرق الأربعة بل حتى الطرق الخمسة كلها، وأضافت إليها مرونة تامة في الطرق. طيب كيف مرونة؟ أعطيكم مثال. المعجم الفاهس لألفاظ الحديث، لو بحثت عن لفظة مشتهرة ما تجد لفظة مشتهرة أو كثير ورودها، بينما البرامج توفر لك جميع الحديث. لو تريد أن تبحث هكذا لغرض نحوي أو غرض لغوي عن كل حديث ورد فيه كلمة من حرف من أو حرف مشتهر، ما تجده أبدا في المعجم الفاهس، لكن البرامج توفر لك هذا الشيء. صحيح يجمع يظهر لك آلاف النتائج لكن لك غرض. طيب الفائدة الثانية، الشاهد الثاني من البرامج، من المرونة التامة البرامج، أن البرامج في البحث عن الراوي هذه دقيقة جدا، ويهتم بها المتخصصون السنة. أن البرامج، أن الكتب عفوا، لا تستطيع أن تبحث في مرويات فلان عن فلان. كيف؟ يعني مثلا أريد أن أبحث عن مرويات مثلا يزيد عن أبان، نستعرض الآن البحث في نبدأ نطبق في أول خدمة من خدمات البرامج، من خدمة عفوا أول طريق من طرق الوصول للحديث في البحث بدلالة رواة الحديث. عندنا الآن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الرواة المشهورين، وهو ليس من الصحابة، وإنما يعني يأتي دائما أمامه قبله نرجع إلى يزيد. هنا مثلا مرويات يزيد بن هارون مثلا عن أبان بن يزيد، ليس أحدهما صحابي ولا شيخ المؤلف ولا مؤلف كتاب، ليس هناك أي كتاب من الكتب يفيد في جمع مرويات فلان عن فلان مثل هذا يزيد بن هارون عن أبان أو عن أحد شيوخه باستقلال دون النظر إلى الصحابي. وسوء الإتقان البرنامج تحفة الأشراف لا بد أن تبدأ من الصحابي. مثلا هنا مرويات يزيد بن هارون عن إسماعيل بن خالد، اختار إسماعيل بن خالد فيبني البرنامج هذه الترجمة يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد. إذا ضغطت الأيقونة هذه أطراف الأحاديث يظهر لك جميع الأحاديث التي رواها يزيد عن إسماعيل، وهي 43 حديثا في الكتب التسعة. هناك خصيصة جميلة في البرنامج، وهو أن تستطيع أن تجمع أن يظهر لك من هم الرواة، من هم شيوخ إسماعيل الذين روى عنهم إسماعيل، بشرط أن يكونوا يكون روى عنه روى يزيد بن هارون عنه من طريقهم. شرط أن يكون يزيد بن هارون روى عنه أحاديثه. ظهرت لي الآن القائمة، أنا الآن استعرضت شيوخ إسماعيل بن هارون، إسماعيل بن أبي خالد. ظهر أمامي عدد الرواة 16 راويا. هؤلاء 16 ليسوا كل شيوخ إسماعيل، وإنما هم فقط الشيوخ الذين روى عنهم إسماعيل وروى يزيد هذا الطريق هنا. طيب لو رجعنا إلى إسماعيل، إسماعيل بن أبي خالد، وبحثنا عن شيوخه قبل قليل 16 والآن كم؟ 44. السبب هو ما ذكرت لكم أنه بما أني بنيت إسناد يزيد بن هارون عن إسماعيل فإنه يخصص البحث في هذه الترجمة التي تسمى ترجمة أو طريق يزيد بن هارون عن إسماعيل. طيب هذه لا تجدها في الكتب نهائيا. وفي خدمات كثيرة موجودة في البرامج، يعني طرق دقيقة في الطرق الأربع لا تجدها في البرامج، لا تجدها في الكتب. طيب هذه الطريقة الأولى بدلالة رواة الحديث. الوقت يسحقنا يا أخوان، لذلك لابد أن نتجاوز بعض التفاصيل. أولا بدلالة رواة الحديث، ثاني البحث الصرفي والمقصود به، إذا انتهينا الآن من البحث. في تفاصيل كثيرة يا أخواني لكن لن أدخل فيها، وإنما يستكشفها من أراد البرنامج، من اشتغل على البرنامج. النوع الثاني البحث الصرفي. البحث الصرفي هو البحث اللفظي، وهو الذي يخدمنا به المعجم الفارس لألفاظ الحديث. المعجم الفارس لألفاظ الحديث هو هذه وظيفته، لكن البرنامج هذا أضاف إليه معايير ضخمة جدا، يعني فعلت البحث الصرفي بشكل يعني غير يعني حقيقة يصل إلى حد الإدهاش. هاتوا أي كلمة، أنا أريد واحد منكم تذكر كلمة من الأحاديث حتى نطبق، ثم نتجاوز إلى النوع الثاني. وجزاكم الله خيرا. صوم، لا نريد كلمة يعني ليست مشتهرة كثيرا. طيب كالكوزي مجخي أحسن. طيب حديث كلمة كالكوزي، هذه كلمة مثلا كالكوزي لو بحثنا عنها في المعجم الفارس صعب علينا، لأن لابد تجرد من اللواحق والسوابق وترجع لأصلها، بينما البرنامج ما يحتاج كل التفاصيل هذه. طيب في معايير هنا تلاحظون، كلمات مجتمعة، كل التحليلات، نوع البحث الصرفي، ترتيب الكلمات، هذه تفاصيل تزعج شوية الذهن لو دخلت فيها الآن، لكن أعطيكم إياها من دون أن أشرحها لكم أمامك، يعني أشرحها على التطبيق، أعطيكم وش المقصود بها. المقصود بها عندي كلمة الآن كالكوزي. كالكوزي هذه كلمة في الأصل أنها الكوزي، أضيف إليها كلمة حرف ك دخل عليها كحرف تشبيه، فالكلمة ليست كلمة أصلية وإنما عليها إضافات. البرنامج يتيح لك البحث كلمة الكالكوزي، أو تريد أن تبحث فقط الكلمة دون لواصق، وهي التي تراها الآن صرفي باللواصق. هنا باللواصق بمعنى مثل العبارة هذه، لا بد أن تكون كذلك. أما إذا قلت هجائي فتكون نفس العبارة بالضبط، لكن صرفي بالجذر. طيب أعيد حتى ما أربككم يا أخوان. الآن عندي الآن صرفي. صرفي هذا يبحث الكلمة يرجعها إلى أصلها. لو أدخلنا كلمة على سبيل المثال كلمة كتاب، كلمة كتاب، إذا قلت كلمة كتاب وضعت كتاب ثم حددت الجذر، يبحث لك في كل الكلمات التي ترجع إلى كتبة، يكون جذرها مشترك مع كلمة كتاب التي أدخلتها. هذه كلمة، هذا ما يتعلق بالجذر. طيب إذا قلنا باللواصق، يعني ابحث للكلمة هذه الكوزي لابد أن تكون كذلك مثل بالضبط، وكذلك مطابق، مطابق كوزي. هذه كلها تفاصيل دعوها، لكن أهم شيء يعنيني أنكم تفرقون بين الجذر وكذلك أيضا باللواصق. الهجائي لا يتطرق لقضية صرفية، وإنما يعطيني كما يبحث الشاملة، كما يبحث أي برنامج بسيط هذه. طيب نبحث هذه. القسم الأخير والثالث هو ترتيب الكلمات. أي أحسنت يا أخي أسماء، لأن أنا جريت مع الكلمة كتبتها للأخوة. الحديث كالكوز المجخية، الحديث المسلم. طيب نبحث عن الحديث حتى يظهر لنا النتائج. طيب الآن تعرض الفتن على القلوب كالحصير يعود عودا. طيب نكتب الكوزي ونشوف يعطينا نتائج وما يعطينا. لاحظنا أعطانا نتائج أنا لا حقيقة فاجأ يعني ما جربتها، هذه كلمة جديدة منكم. السبب إن البرنامج يفترض إنك تبحث عن الكلمة بالملصقات أو بدون ملصقات. فهذا أيضا يعني خدمة جميلة في البرنامج، لكن لو قلنا هجائي وبحثنا كالكوزيي جملة البحث غير موجودة، لأني أطالب بأن يبحث لي عن كلمة بالضبط بنفس ما أدخلت. لكن لما قلت صرفي وباللواصق، يعني صرفي مطابق أيضا غير موجود، لكن باللواصق يعطيني النتيجة. لعل الآن اتضح والخطأ صار له فائدة الآن. طيب القسم الثالث في معايير البحث، القسم الثالث في معايير البحث هو البحث عن جملة، وهو يتحدث يقول مثلا ترتيب الكلمات، البحث عن يعني لو أدخلت عدة كلمات مثلا الكوزي، يعني الكوزي مثلا نشوف اسم أحمد، أي نعم شوف بعض الكلمات المطلوبة قبل قليل، صوم ما يخالف. طيب نأخذ كلمة ليس فيه ما دون خمسة أوسق صدقة، طيب نبحث عن خمس وأوسق، أو نعم خمسة أوسق صدقة، خمس وصدقة. إذا جعلتها متتالية لا يبحث لي إلا في النص الذي يكون خمس صدقة، ولن يجب، وجد في فتح الباري. طيب هذه معناه لا بد تكون الكلمتين متواليتين. يعني غير الخمس الصدق. طيب لو قلت متباعدة غير مرتبة بمعنى كلمة تكون متقدمة وكلمة متأخرة لا بأس بذلك. طيب متباعدة مرتبة يعني أنها تكون كلمات وإن كان بينها كلمات فاصلة بينها، لكن يجب أن تكون الأولى هي السابقة والثانية المدخلة هي اللاحقة. ويضع معنا الحديث الذي قبل قليل، الحديث المشهور ليس فيه من دون خمس. طيب هذا يكفي يا أخواتي، والتجربة نعم اختقر خمسة، هذه البرنامج ذكرنا باللواصق تجاوز الفرق الدقيق يعني الاختلافات اليسيرة بالنسبة لجانب الصرف في اللفظة. طيب التخريج، الأخت تقول عندي البرنامج لكن يظهر أن الذي كان عليه محدث. لا هو برنامج الخدمات هذه قديمة جدا، لكن هذا البرنامج الآن أمامكم. نبدأ عن البرنامج اللي هو إصدار الثاني 2.1 عام 2000 إنتاجه، اللي هو أكثر من 12 سنة. طيب لكن يحتاج أن واحد يشتغل فيه قليلا. القسم الثالث من البحث وصول الحديث من خلال التخريج. إيش المقصود بالتخريج؟ المقصود بالتخريج هنا أريد أن أبحث عن الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، الأحاديث التي انفرد بها البخاري عن بقية التسعة. وهذا البحث جميل جدا، واستخرج من خلاله رسائل كثيرة. طبعا لا يوجد كتاب من الكتب يختم في هذا. من خلال هذا البحث استخرج عدد من الباحثين رسائل، يعني سجل رسائل جامعية من خلاله. الأحاديث التي انفرد بها الدارمي عن بقية الخمسة، الأحاديث التي انفرد بها أبو داود عن زوائد أبو داود عن البخاري ومسلم، ويضربون بعضهم بعض، ثم في الأخير يخرج لهم بحث. المقصود أنه من خلال هذه الخدمة، من خلال هذه الخدمة تستطيع أن تستخرج مثل الآن زوائد نقل انفرد به الدارمي عن بقية التسعة، 157 حديث، 157 حديث انفرد بها الدارمي عن الكتب التسعة. طيب أريد أن أستبعد البخاري ومسلم، 193 حديث. فالمقصود بهذا البحث هو أن يبحث لك فيما يتعلق بالتخريج، طبعا من خلال معيار التخريج الحقيقي، وهو الاتفاق متن الحديث، عفوا اتفاق معنى الحديث مع الصحابي. تعرفون هذا يا إخوان، اللي هو أن التخريج لا يصح أن تعتبر الحديث هذا متابع الحديث الثاني. إذا أردت أن تخرج حديثا عن حديث وقفت عليه، من رواية الصحابي، فلا تقل إن الحديث هذا أخرجه فلان وفلان وفلان، إلا أن تتأكد من معيارين، أن يتفق المصدران في معنى الحديث وأن يتفق أيضا في صحابي الحديث. إذا اختلف الصحابي يعتبر حديث آخر صحيح، يرجع معه في التقوية في الشاهد، لكنه لا يعتبر تخريجا للحديث. هذه الدلالة الثالثة في التخريج في البحث. الدلالة الرابعة وهي الجميلة جدا والبرنامج ثري جدا، وهذه طيب عندي الآن الثانية، عفوا الأسلوب الرابع، الطريقة الرابعة لوصول الحديث هو بدلالة الموضوع، وهذه من أثرى خدمات البرنامج وأجملها، وتفيد كثيرا المتخصصين في السنة وفي غيرها. المقصود به تصنيف الأحاديث من خلال المسألة الفقهية أو من خلال يعني معنى مثل الحديث. ومن جمال البرنامج أنه لم يصنف الحديث الواحد تحت فرع واحد فقط، وإنما ربما يدخلون الحديث تحت أكثر من 5 إلى 10 موضوعات. في إشكالية يسيرة، وهو أن المكلف البرنامج لا يضع لك مباشرة على موطن الشاهد من الحديث في ذلك الباب، وهذا أمر سهل، لكن الجمال في تصنيف هذا الحديث موضوعيا. وصلت يعني بلغت الأبواب الرئيسية للتفريع للشجرة 14 بابا، ثم تتفرع هذه الأبواب حتى تصل إلى كما قرأنا قبل قليل أكثر من 8000 موضوع، تصل أحيانا إلى 5 مستويات وليس مستويين أو 3 مستويات. انظر الآن تصل إلى 5 مستويات تفريعية وهي متقنة بشكل كبير جدا. يعني البحث هنا، أعطوا الموضوع الآن، هذا موضوع عندكم، لكم مسألة دقيقة وننظر فيها حديث. طيب الحياة، طيب نأخذ الحياة، طيب الآن الحياة، الحياء من الإيمان، مسألة الشفعة، نأتي إليها الشفعة لأنها مسألة فقهية جيدة. الحياء من الإيمان في تبويض محاسن الأخلاق داخل شعب الإيمان، داخل الإيمان، يعني الباب الرئيس الإيمان، ثم شعب الإيمان، ثم محاسن الأخلاق، ثم الحياء من الإيمان. فقط ما ورد إلا هنا، نأخذ الحديث اللي وردت 30 حديثا تدل على أن الحياء من الإيمان. ثم دعوا الآن البحث، ثم ننتقل الآن إلى قائمة النتائج. قائمة النتائج أمامي الآن، نتائج البحث. القائمة هذه يا أخواتي الكريمات، هذا النمط من القائمة مشترك تجده في كل نتائج البحث. إذا بحثت عن كلمة تجد تظهر لك النمط هذا، يعني الشكل هذا. إذا بحثت دلالة راوي أظهر لك النمط هذا، بدلالة البحث التخريجي أظهر لك بالنمط. هذه القائمة أمامي، انظر عدد عناصر القائمة 30، ثم مسلسل، ثم المصدر، ثم رقم الحديث في المصدر، ثم الراوي، ثم طرف الحديث اللي هو بدايته. تستطيع أن تعيد ترتيب هذه القائمة، وهذه يحتاجها من يريد أن يعرف، لأن هنا عندي أمامي مرتب حسب المصادر، بدأ البخاري ومسلم وإلى آخره، لكن أحتاج كثيرا إلى كم حديثا روي عن الصحابة، فترتب حسب الراوي الأول، يظهر لك الآن حديث روي في راوي مبهم، وحديث صحابي المنذر، ثم حديث عبد الرحمن لأبي هريرة، ثم بعد ذلك حديث عبد الله وابن عمر، ثم علي، ثم معاوية، ثم نافع بن الحارث. يعني ببساطة تعرف كم حديث روي في هذا الباب عن الصحابة. طبعا 30 ما تعتبر دقيقة، لأن 30 رواية هذه باختلاف الأحاديث، لكن عدد الأحاديث بحسب الصحابة كما عرفنا قبل قليل، وهنا هجائيا بحسب طرف الحديث بدايته اللفظية. طيب المصدر هذا الترتيب الأصل. تستطيع أن تبحث داخل القائمة، هنا إذا أردت أن تستعرض الحديث، هنا تبحث داخل القائمة إذا كانت نتائج طويلة، هنا تحفظ نتائج البحث في ملف، وهنا تطبع النتائج، وهنا تقفل الشاشة هذه. طيب نرجع، الحياء ذكر في أكثر من موضع يبدو لي. انظر الآن في الحياء، قال المعصية سببها عدم الحياء، هذا باب الحياء في العلم، ثم عندي مجلد كامل في الحياء، الحياة شعبة من الإيمان، حياة خلق الإسلام إلى آخره، هذا مجلد كامل يجمع فيه أحاديث الحياة، يعني يصبح هذا بحث موضوعي مباشرة. وكم من الرسائل سجلت في البحث الموضوعي الحديثي من خلال هذه الخدمة الحديثية، من خلال هذه الخدمة الجميلة في الدلالة الموضوعية. طبعا هذه الخدمة تصلح كثيرا للمشتغلين بالعلوم الأخرى، العلوم الشرعية الأخرى مثل الفقه، مثل لجمع مرويات. نأخذ الشفعة، عندي بحث في الفقه مثلا في الشفعة، أريد أن أجمع المرويات الواردة، الحديث الواردة في الشفعة من الكتب التسعة. هنا الآن الشفعة في قسمة الشركة. طيب الشفعة هنا مجلد كامل في الشفعة، وين؟ في أي مجلد؟ في داخل أي تصنيف؟ نجدها داخل تصنيف المعاملات. هذه كل الأحاديث الواردة في الشفعة، طلب الشفعة، الشفعة فيما لم يقسم، الشفعة بالجوار، عرض الشفعة على صاحبها، وهكذا. طيب الآن تقريبا انتهينا من أهم بندين أو وظيفتين وظائف البرنامج، استعراض الأحاديث ثم البحث عنها. ندخل إلى الحديث الواحد ونشوف إيش الخدمات التي قدمها البرنامج في هذا الحديث. نأخذ الحديث الواقف عليه، قسمه الشفعة في قسمة الشركة. حديث مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة بكل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيعها حتى يعرض على شريكه فيأخذ إلى آخره. طيب الآن ما بي حديث، في عدة خدمات، عرض الحديث هذه سهلة. طيب الآن أمامكم صحيح مسلم والتفاصيل في الأسفل، صحيح مسلم رقم الحديث حسب التقييمات التي اخترتها في البداية، الكتاب المساقات، الباب الشفعة، طبعا ربما ما يظهر لكم كلمة الشفعة هذه، لكن هذا مكتوب الباب الشفعة. أمامي خدمات البرنامج، خدمات البرنامج لنص الحديث المعين، معاني يشرح الكلمات الغريبة، ما معنى يؤذيه؟ نعم يؤذنه، يؤذنه حتى يؤذنه، آذن أعلم وأخبر، الشفعة هي أولوية الجار والشريك لآخره، ربع بمعنى الدار والمسكن، حائط، الحائط البستان، لأن الحديث هذا ترون عشوائي هكذا أخذناه، ثم ذلك هو في أربع كلمات غريبة مشروعة. طيب الخدمة الثانية للحديث الرواة، يعرفني برواة الحديث، من هو أبو طاهر، ترجمته، ربما ما أدري أنا، ربما يظهر لكم أنتم في أسفل الشاشة، لكن يظهر الآن اسم الرجل وطبقته وكنيته وبلد الإقامة إلى آخره. نعم التوثيق، طيب أنا ودي ما تجاوز النقطة حتى لا أنساها. التوثيق، الأخت عبير تسأل عن أثناء تسأل هل يمكن التوثيق منه؟ نعم يمكن أن يضع، يمكن التوثيق بالنسبة لنص الحديث، مثلا نقول الحديث هذا أخرجه مسلم كتاب المساقات الشفعة حديث رقم 1608 بكل يعني ثقة، لكن يجب أن أبين في مراجع البحث اللي أشتغل فيه أو في المقدمة بأن مرجعي في صحيح مسلم وبرنامج موسوعة الحديث الشريف لشركة حرف إصدار رقم كذا، كأنه طبعا، وهذا يريح كثيرا، وكذلك أيضا أرى كثيرا من يعني بعض المشرفين يعني يمرر هذا الأمر ويقبل به، لأن البرنامج متقن إلى حد كبير في نصه وفي عزوه، وكذلك أيضا بل هو أفضل من كثير من الطبعات السابقة، صحيح ظهر الآن طبعات متقنة لكنه أفضل من كثير من الطبعات السابقة. فما يتعلق بالكتب التسعة يبقى البرنامج مميز. نرجع الآن إلى ما نحن به، بينا معاني الرواة، الآن أمامي الراوي ابن وهب. ابن وهب الآن رجل يسمى مبهم، فيبين له اسمه هو عبد الله بن وهب، وهنا ينتقل للرواة واحدا واحدا، لكن أرجع لابن وهب، إما ترجمة ابن وهب أو شيوخه، يبين لي شيوخ ابن وهب عموما يعني في كل الموسوعة. الثالث تلاميذ ابن وهب، الرابع رتبة ابن وهب ثقة الحافظ، الرابع ثقة رتبة ابن وهب، وهذه عادة في العام الأغلب تكون من تقريب التهذيب وأحيانا تختلف، ولم يبينوا سبب الاختلاف أو كيف هو مستند اجتهاده، وهذه من خلال البرنامج أنه لم يبينوا المنهجية في الرجال، لكن عادة لا يخرجون عن تقريب التهذيب أو الكاشف. في الأخير جرح تعديل أقوال العلماء، اختاروا 6 أقوال من تهذيب الكمال في هذا الراوي. طيب نبدأ، تسأل الأخت عن شجر الإسناد، نأتي إليها الآن. طيب لا، هل ممكن توثيق مراجع الرواة منه كذلك الغريب؟ لا، هم ذكروا في التعريفات هنا، أنا ما ودي نخرج، نأتي إليها بين ذلك، ذكروا في التعريفات المراجع بشكل مجمل، لكن لم يبينوا في كل نقطة، وتجد ذكروا في الغريب مجموعة كتب، وفي الرواة مجموعة كتب، لكن لا تدري المعلومة هذه من أين أخذت من الكتب. طيب الآن الوقت يا أخواتي يدهمنا، لكن نمر مرور سريع. تحليل، التحليل معناه ما هو هذا الحديث الذي أمامي؟ يقول هذا حديث شريف مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، ميزته لو كان حديث قدسي، لو كان حديث موقوف يتبين. طيب هنا انظر في اليمين في المؤشرات، السهم الأيمن، السهم الأيسر، التحليل في أكثر من معلومة، ولذلك الكثير أظن يفوته بقية معلومات تحليل الحديث. التحليل أول شيء يبين لك ما هو الحديث، هو حديث شريف مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني سنة قولية، يعني ليست تقريرية ولا فعلية. الثالث ترقيم العالمي، يعطيك الترقيمات كاملة، الترقيم العالمي هذا وترقيم عبد الباقي هذا. الرابع يعطيك صيغة التحديث ويميز صيغة التحديث باللون. هذه صيغة التحديث، تحديث، تحديث، عنعنة إلى آخره. ثم بعد ذلك رواة الحديث يظهرهم باللون المميز. ثم أحد شيوخ المصنف هذا من يعني يميز لك ما هي المعلومات في الإسناد، لأنه أحيانا يأتي تحويل في الإسناد في صحيح مسلم، وهذا يعرفه المتخصص الحديث، يقول حدثنا فلان عن فلان فلان حاء وحدثنا، فيرجع مرة ثانية إلى شيخ الإمام اللي هو شيخ المؤلف. إذا كان الرجوع إلى شيخ المؤلف يتبين لك هنا لما تطلب أحد شيوخ المصنف اللي هو بعد الحاء، وإذا لم يكن شيخ المصنف فلا يظهر لونه هنا. طيب هنا يبين لك مثل الحديث ثم طرفه ثم ينتهي من التحليل. طيب نرجع الى صفحتنا، موضوع الحديث هذه اللي كانت من قبل قليل من جمال البرنامج، انه الحديث مع ان حديثه يعني الفاظه قليله، مع ذلك صنف الحديث تحت اربع موضوعات تصنيفيه في شجره الموضوعات. اطراف الحديث يعني مواطن ذكر هذا الحديث في صحيح مسلم، يعني اللي هو الكتاب الذي انا اشتغل عليه الان. يا أخواتي لا تنشغلوا بالأسئلة، خليكم معنا الآن ونأتي للأسئلة إن شاء الله. أطراف الحديث، وهذا مصطلح معروف يعني عند المخرج الحديث متأخرا، يعني المخرجين المتأخرين، أنه عندما يقال أطراف الحديث يقصدون به مواطن تكرار الحديث في الكتاب الواحد، مثل الآن صحيح مسلم أين ذكر حديث في صحيح مسلم. تخريج الحديث، وهذه هي زبدة العمل في البرنامج، وهو أن يذكر لك كل من خرج الحديث المعين الذي هو حديث الشفعة في كل شرك، يعني حديث الشفعة عن جابر، لا بد الشرطين هذين، أخرجه البخاري في البيوع، والبخاري في انضماط تكراره في البخاري، وهكذا أمامنا البخاري والترمذي والنسائي، وأمامك أيضا الترقيم وكذلك الكتاب. أريد أن أقارن بينهما، أريد أن أقارن بينهما، أضغط الأيقونة هذه مقارنة المتون، يضع حديثي الأصلي في الأعلى وحديث التخريج الطرق الأخرى الحديث في الأسفل، ثم أتنقل بينها هكذا. وهذه من أهميته إذا كان عندي بحث فقهي، أن أنظر في كل ألفاظ الحديث التي خرج بالحديث، ثم أختار منها الحديث الذي اللفظ الذي يناسبني، وأنتبه إلى أن يكون اللفظ هذا صحيحا، يعني لا استدلال. لكن انظر الآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شرك ربه حائط لا يصلح له حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه. انظر الفرق اللفظ بين صحيح مسلم صحيح وبين سنن النسائي. أحيانا تكون موطن الشاهد المسألة الفقهية ليس في الحديث الأصلي موجود في مسلم، وإنما موجود في النسائي. عندما أخرج يجب أن أنتبه، أضع اللفظة التي أريد أن استشهد بها في النسائي، ولا أقول أخرجه مسلم، أقول أخرجه النسائي وهذا لفظ النسائي، وأخرج مسلم وأصله في مسلم. إذا كانت اللفظة فيها زيادة حكم، وهذه يعني جانبية ليست من بحثنا، ليست في عملنا، لكنها من أساسيات التخريج. لا يجوز لي أن أخرج لفظة تفرد بها النسائي تدل على حكم جديد، وإن كان أصل الحديث موجود في مسلم والبخاري، ثم أقول هذا الحكم الذي دلت عليه تلك اللفظة أقول في حديث جابر الذي أخرجه مسلم والبخاري، هذا خطأ. وإنما يجب أن أقول هذه اللفظة أخرجها من سنن النسائي وأقول وأضيف بأن أصل الحديث موجود في البخاري ومسلم، حتى يفهم أن هذه اللفظة ليست من، كما لا يخفى على شريف عندكم أن البخاري ومسلم لم ينتقوا فقط الأحاديث، وإنما انتقوا أيضا الألفاظ، كانوا يسقطون بعض الألفاظ التي لا تكون على شرطهم. طيب نرجع إلى الحديث، جمع المتن مثل هو التخريج، ما في فرق بينهما. سند هذا اللي عندنا شجرة الأسانيد. الآن عندي حدثنا أبو طاهر الأخير الحديث هذا، أريد أن أستعرض السند فقط في صحيح مسلم. الحديث هذا قبل قليل تبين أنه أكثر من طرف في مسلم، لو طرق الرواية فيظهر لك الآن فقط في صحيح مسلم. الحديث عن جابر يروي محمد مسلم، ويروي عن محمد مسلم اثنان، زهير بن معاوية وعبد الملك، وهكذا يتسلسل أمامك الإسناد، وتستطيع أن تختار الإسناد المعين. مثلا حديث أحمد بن عمرو عن عبد الله عن عبد الملك عن محمد مسلم، هذا موجود في مسلم، وهذا الرقم الحديث الأسفل. طيب وهذا الثاني، وهكذا نرجع. أو على مستوى الكتب التسعة، وهو رسم شجرة الإسناد من كل طرق الحديث التي ظهرت أمام القلب خليفة التخريج في الكتب التسعة كلها. طرق الرواية الآن أمامي، يقول المصدر صحيح مسلم، حديث 1608، عدد الأسانيد 37 بدون مكررات 28، عدد المكررات 9. طيب الآن أول إسناد هذا هو في صحيح البخاري. الإسناد الثاني في سنن أبي داود، فنجد أنه طريق هذا حديث جابر، يروي عن جابر كم؟ أكثر من راوي عن جابر، في اليمين عبد الله اللي هو عبد الله بن عبد الرحمن عوف، ويروي محمد مسلم، من هو محمد مسلم؟ أبو الزبير، ويرويه أيضا سعيد بن مينا وعطاء وسليمان. توقف المشيرة يعطيك الاسم إذا كان مهملا. ثم تبدأ بالأسانيد وتقرأها وتطلع، تستطيع أن تربط بين الإسناد هكذا، بين الإسناد الأسانيد التي قبل قليل هكذا، ينتقل لك من إسناد إلى إسناد ويستعرض لك متن الحديث. نرجع إلى شجرة الإسناد. طيب من الجمال في البرنامج هذا أنه عندما تستعرض شجرة الإسناد تستطيع أن تصغر شجرة الإسناد هكذا، لاحظت شجرة الإسناد صغيرة، هذا تصوير يعني ضغط لشجرة الإسناد بدون أسماء حتى يتبين لي مستوى التفريع، أنه الحديث مشتهر عن لم يتفرد به عن جابر رضي الله عنه، وإنما هو اشتهر عن جابر، رواه أربعة عن جابر، وهكذا حتى وصل إلى الكتب التسعة. لكن أمامي الألوان هذه هي درجات الرواة. اللون الأحمر هذا صالح بن أبي الأخضر. طيب كيف أعرف هذه المعلومات؟ من خلال مساعدة وعلامة الاستفهام يظهر لي قائمة. اللون الأبيض صحابي، اللون الأصفر الفاتح السكري هذا ثقة ثقة، اللون الأصفر ثقة، اللون الأخضر الفاتح صدوق، وهكذا. يعني إذن عندي الأحمر المتروك الضعاف، والأخضر مستوى الحسن، والأبيض والأصفر مستوى الحديث الصحيح. طبعا هذه معلومات يعني تعتبر بسيطة أولية، يعني لا يمكن أن تحكم الحديث من خلال هذه الألوان، لكن عندي ثلاث مستويات. المستوى الأول الأبيض وفروعه، هذا في مستوى الحديث الصحيح اللي هو ثقة أو ثقة ثقة. ثم بعد ذلك المستوى الأخضر وهو الحديث الحسن، ثم المستوى الأحمر وهو الحديث الضعيف بفروعه. الحديث الآن بنظرة أولية واضح جدا الحديث صحيح، طبعا لا يمكن أن تحكم عليه، لكن أقصد تصور أولي. الحديث تلاحظ أن أكثر الرواة اللي فيه رواة إما ثقة أو ثقة ثقة. طيب نطلع ونشوف حديث انفرد به مثلا. انظر الحديث هذا، فهذا تفرد بمسلم أصلا، تفرد به مالك رحمه الله، وتلاحظ أنه إذا أخذنا سند الحديث يعطيني هؤلاء الرواة وهناك انقطاع. طيب نترك المثال هذا حتى نأتي لما بعده. المهم تصورت يا إخوة اللي هو الخدمات التي يقدمها البرنامج في الحديث الواحد. نبدأ الحديث الأصلي، انتهينا من السند وخدمات السند، نأتي بعد ذلك للشرح. الشرح هو يعطيك شرح الحديث من صحيح شرح النووي لمسلم، أو في الفتح الباري البخاري، والتعليق التي وتحت الأحوري الترمذي، والتعليق على بقية السنن. نقل النص، من أراد نقل النص هذا من أجل القص واللصق، تنقله مشكولا أو تنقله بدون تشكيل، نقل النص مشكلا ثم تلصقه في الوورد أو في أي برنامج آخر. الطباعة، هذه ميزة الطباعة أنك تستطيع أن تطبع مع الحديث تخريج الحديث، بينما في النسخ واللصق لا تستطيع أن يرفق مع الحديث، وإنما يرفق لك فقط النص الظاهر أمامك. لكن في الطباعة يطبع لك أيضا، لما تضغط على تخريج الحديث يعطيك طباعة. ولو كان عندي، لو كان معي وقت كان طبعت وأظهرت لكم صورة الصفحة المطبوعة، يعطيك الحديث كاملا، ثم في الأسفل أخرجه البخاري باب كتاب إلى آخره. وأطراف الحديث يعني مواضع ذكري في كتاب الذي بين أيدينا. طيب الآن جميل، يعني كان معنا وقت جيد، بحيث نستعرض شاشة الحديث الواحد. تعرض الآن شاشة الحديث الواحد. طيب كيف أصل للشاشة هذه؟ تصل إليها هذه الشاشة اللي قبل قليل من كل الطرق، كل الطرق تؤدي بك لهذه الشاشة. إذا طلبت عرض الحديث، إذا طلبت الحديث من طريق العرض، في الأخير تصل لشاشة اللي قبل قليل، ومن خلال البحث تصل إلى تلك الشاشة، وهكذا. النقطة الثالثة، الوظيفة الثالثة يا أخوات الكريمات، وأنا أعتذر يعني إني واصلت من شرح البرنامج حتى يعني ولا وضعت مكان للأسئلة في أثنائه، حتى ننتهي ثم نضع بعد ذلك مكان الأسئلة، فلا يكون الوقت مداهما لصلب الموضوع. المجال الثالث وهو المعاجم. الآن أرجع إلى الفهارس. خليكم معي الآن، أرجع إلى الفهارس. ذكرت لكم قبل قليل، وكانت هي من محفزات يمكن حضور بعضكم الدورة، أن موسوعة الحديث الشريف ممتازة جدا للمتخصص في السنة، فهي ركن إذا كان يشتغل بالحاسب. طبعا أقول إن بعض مشايخنا وأهل العلم لا يعرفون الحاسب، وهم من خيرة أهل الناس، من خيرة الناس والأهل العلم تخريجا ونقدا، لكن اللي يشتغل الحاسب يريد البرامج، من العيب أن يكتفي بالشامل، هو متخصص في السنة. يجب أن يكون مع بين يديه هذا البرنامج، ويكون هو منطلقه في البحث عن الحديث، ومع ذلك يتوسع إلى جوامع الكلم والشاملة هو ما بعدها. هذا بالنسبة للحديث، المتخصص في الحديث. المتخصص في العلوم الأخرى سيجد بغيته يعني ظاهرة جدا في هذا البرنامج، في ثلاث، غير البحث عن الحديث وتخريجه إذا أراده، لا، أنا أقول ثلاث أشياء في تخصصه الدقيق. أولها اللي تجاوزناه قبل قليل، وهو تذكرون إيش؟ من يتذكر اللي تجاوزناه قبل قليل؟ ما في كتابة. الفهارس، نعم أحسنت يا عاشر، الفهارس. فهارس المصادر أمامنا الآن، ننظر الفهارس. فهرس أحاديث، فهرس الأحاديث الواردة في الكتب التسعة من خلال الآيات القرآنية أو القراءات. يستخرجك القراءات الواردة في الكتب التسعة كلها. كيف القراءات؟ انظر الآن أمامي في الكتب التسعة 233 موضع في قراءة من القراءات. وهذه الشاشة اعتدنا عليها وعرفناها طريقة التقسيم والترتيب، هنا حسب القرآن، حسب اللي هو السور، أو هجائيا حسب بداية الآية اللفظة، وحسب المصدر البخاري ومسلم. طيب الآيات القرآنية يعني أين استشهد بالآية في الأحاديث. طيب أطراف الأحاديث، هذا أيضا بحث جميل ممتاز يعني في التاج المتخصص في الحديث وغيره. الأحاديث القدسية هذه يحتاج إليها في العقيدة وفي الكتب الحديثية، يسرد لك الأحاديث القدسية كاملة في الكتب التسعة 798 حديثا. الأحاديث المتواترة، المرفوعة، الموقوفة، المقطوعة، الأعلام، وانظروا هذه ايضا خارج التخصص الشرعي، حتى في التاريخ، السير، يستفيد منها اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، اسماء الانبياء، اسماء الملائكه، اسماء الاماكن، الجماعات، اسماء الرجال، اسماء الغزوات. يعني خذوا مثلا اسماء الجماعات، اكثر من 11,939 موضعا في ذكر لجماعه من الجماعات. ثم واسماء الانبياء هكذا 957 موضعا. الرواة أسانيد، أبحث عن أسانيد متصلة، أسانيد غير متصلة، مواضع تعليق، مواضع إرسال، مواضع انقطاع. يعني بحثت عن جميع مواضع الانقطاع في الكتب التسعة، جميع مواضع الإرسال. طيب في الفرق بينها بشكل سريع، أسانيد متصلة ليس فيها انقطاع، أسانيد غير متصلة العكس. مواضع تعليق يعني هو الحديث الذي يقول فيه المؤلف قال فلان ويقفز شيخه، يعني بشكل مبسط، بتعبير مبسط، لا يروي الحديث عن شيخه وإنما عن شيخ شيخه أو أكثر، يكون بينه وبين طرف بداية الإسناد أكثر من شيخ. مواضع الإرسال العكس، يكون في نهاية الإسناد بحيث أنه ينسبه للصحابة التابعين النبي صلى الله عليه وسلم. مواضع انقطاع أنواع الانقطاع كلها. طيب فهرس الترمذي له خصوصية بأنه يذكر شيئا في كتابه غير الحديث، فهو يبين درجة الحديث. هنا عندنا أيضا درجة الحديث التي، انظر الآن جمال، في صحيح في مسلم، لمسلم عفوا للترمذي 97 لفظة من ألفاظ الحكم على درجات الحديث. كنا يعني لو ذكرت أي واحد متخصص في السنة يمكن يذكر لك 15 ألفاظ، لكن انظر الأحاديث، حديث الإسناد ليس بالقائم، حديث الإسناد ليس بالقوي، أنواع من أنواع الألفاظ. وكل لفظة مثلا حديث معلول، أين ذكر الترمذي حديث معلول؟ ذكر في موضعين فقط. هذا قال له حديث أصح ورواه إلى آخره. طيب نرجع إلى مسلم، إلى الترمذي، أجرف التعديل. مسلم له، عفوا الترمذي له، هذا هؤلاء الألفاظ، هذا الرواة أكثر من 403 رواة تكلم عنهم الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه. أخيرا الأقوال، الأبيات الشعرية، أقوال المصنفين، أقوال التلاميذ. أين توجد أقوال التلاميذ؟ من هم التلاميذ هؤلاء؟ عادة هم من هم رواة الكتب الستة، مثلا أحمد تجد حدثنا هارون وسمعت أنا من هارون، هذا من نعم الرواة، رواة المؤلفين. كذلك مثلا تجد في مسلم قال يعقوب، يعقوب اللي هو الراوي عن مسلم قال مصطفى. طيب هذه الدائرة الأولى التي تفيد غير متخصص في السنة، يعني تفيده بشكل يعني خارج دائرة التخريج. النقطة الثانية تفيد غير متخصص في السنة، مررنا عليها بشكل جيد، وهو دلالة الموضوع. النقطة الثالثة هي المعاجم. المعاجم تفيد أيضا غير متخصص في السنة، وتفيد متخصص في السنة بشكل الباب الأولي، وهي هذا الآن الأمام المعجم اللفظي للسنة النبوية، أكثر من 123,661 لفظة. أمامك الألفاظ مرتبة حسب الأبجدي، أو تريد أن تنقحها هكذا من خلال لوحة المفاتيح، تبحث عن مواضع غائب مثلا، أين مواضع ذكر غائب، يعطيك في 7 مواضع وهكذا. النقطة الثانية، النوع الثاني، معجم المعاني. معجم المعاني يعني الكلمات الغريبة التي شرحت في البرنامج، أكثر من 33,000 كلمة شرحت في البرنامج. أمامك الآن الشرح، وتستطيع أن تضغط على الأيقونة هذه ليظهر لك أماكن ذكر هذه الكلمة الغريبة في الأحاديث. في الأخير معجم المبهمات، وهذا عمل مستقل وضخم جدا. ما هو المبهم؟ المبهم هو الرجل، يعني هو الرجل، يعني هو الشخص أو الراوي، سواء كان في الإسناد أو في متن الحديث، الذي لم يسمى. كل من لم يسمى في سند الحديث أو في مثله يسمى مبهم، سواء كان رجلا أو امرأة. المقصود أنه الراوي عموما، عفوا الرجل يطلق على الجميع. المقصود أنه كل من لم يسمى في المتن أو السند يسمى مبهما. هناك كلمة أخرى تشتبه بها، وهو المهمل. المهمل هو الذي ذكر اسمه ولم يذكر له ما يبينه، من يعني مثلا لم يذكر والده، يقال حدثنا مثلا سفيان أو جاء عبد الله، هذا يسمى مهمل من الإهمال، وهو عدم النقد تقريبا. هذا أكثر من 1232 حديثا. تلاحظون من جمال البرنامج، الآن ذكر يهودية، يهودية، يهودية، يهودية، هذه وين؟ كلها مهملات، كلها مبهمات، لكن في كل موضع تختلف. هذه آخر زينب بنت الحارث، التي قبلها زينب اليهودية هي أم زفر، يهودي يهودي، هذا لبيد الأعصر وهذا فنحاص، وآخر رب الشحم، وهكذا. فليس العمل آلي، وإنما هو بالرجوع إلى كتب المبهمات. طيب، بهذا نكون يعني مررنا على أهم نقاط هذا البرنامج، وأختم بأمرين. الأمر الأول يا أخواتي الكريمات، البرنامج يعتبر يعني لا مزيد على ما بينته في أهميته، لكن الأمرين أختم بهما. هذه الماحة السريعة في هذا البرنامج ربما تتبخر بعد يوم أو يومين، ولو رجعت البرنامج لا تستطيع أن تصلين إلى بعض الأشياء التي وقفنا عليها في الدورة. لماذا؟ لأن أخذ الشيء جملة وربما ذهب جملة. طيب، ما السبيل إلى استبقائه؟ لا سبيل إلى استبقائه واستكشاف أفضل إلا بالتجربة والتجربة والتجربة والخبر. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، وهذه النصيحة هذه تصبح البرنامج هذا والكل برنامج أشتغل عليه، الممارسة. نعم، الثاني قراءة المساعدة. عندنا أمام المساعدة كيفية استخدام البرنامج، شرح البرنامج قائمة قائمة، لكن يعني ليس شرحا سهلا. وضع الصوت. طيب، عندي ملاحظة، وهي أن عندما تريد أن تستكشف البرنامج سواء موسوعة الحديث أو المكتبة الشاملة أو غيرها من البرامج، احرص على أن تكون خالي الذهن. ليس عندك بحث يجب أن تنجزه في وقت محدد، ليس عندك مهمة عاجلة تريد أن تنجزها، وإلا لن تستطيع أن تستكشف خيارات البرنامج. فاحرص على أن يكون لك وقت شاغر، وقت يعني ليس هناك مهمة محددة، الوقت واسع. تبدأ بالبرنامج من أول قائمة إلى آخر قائمة وتفترض إشكاليات وتحاول حلها. الجانب الثاني اللي هو قراءة المساعدة. المساعدة في الشاملة جميلة جدا، وفي هذا البرنامج جيدة، ولا يغني عن الممارسة وكثرة التقليد والمحاولة والخطأ شيء. هذا ما عندي بالنسبة للبرنامج، وأعتذر إن كان هناك استعجال في الأخير، وإنما أردت الباحث جوانب البرنامج المهمة. وهنا يعني لعلي أمر الآن على بعض الأسئلة، لعلها تكمل النقص أو تذكرين شيء نسيته. أحسن الله إلى الجميع. في خلفية في الشاملة وضعت خلفية تنبيهات الآن لعلي أعرضها عندكم. لحظة شوي. أي الآن أمامكم الصورة هذه، إن استطعتم أن تنسخوا الصورة هذا جيد. هذه خارج يعني لا بأس، خارج لا هي موجودة في الفيديو. هذه خلفية للشاملة وضعت فيها أهم مفاتيح الاختصار، كذلك أيضا بعض التنبيهات التي تذكر من لم يكن ممارسا البرنامج بخصائص الجيدة للبرنامج التي ربما تخفى عليه لعله يستكشفها. طيب، موجود عندكم الآن في أعلى اللوح أيقونة شكلها على نمط الحفظ، يمكن تحفظ. لعلكم تجربون أيقونة على شكل قرص أو ديسك أو فلوبي. طيب، لعلي أرسلها أيضا، أرسلها للإخوة المشرفين وهم يستون من الأفعال لل أبشر الشيخ دكتور راهي أسامة. الأخت اللي تسأل عن البرنامج موجود في البي دي إف المرسل الموزع طرق الحصول على البرنامج، وبينت قبل قليل في البدايات. سأمر الآن إذا كان هناك أسئلة حتى أجيب عنها. الأخت تقول، أخت أنهار تقول، هذا البرنامج مقرر في الماجستير الحديث بجامعة الطيبة، وفي الحقيقة يحتاج غير متخصصين السنة كما تفضلتم. نعم، الدكتور عبد الله دمفو نشر في مسألة البرامج الحديثية وله بحث في بعض خصائص هذا البرنامج، قدمه قديما في مؤتمر عن عناية المملكة بالسنة والسيرة، يتحدث عن ميزات البرنامج في جانب معين وهو كشف درجة الرواة الأحاديث من خلال شجرة الإسناد وألوانها. موجود على النت البرنامج البحث هذا، بحث مختصر في هذه النقطة. البرنامج اللي تقول هل يمكن تحميل البرنامج من النت؟ البرنامج موجود منه نسخة في النت، لكنها نسخة أولا قديمة والثاني نسخة مسروقة مقرصنة. فالأولى بما أن العمل عمل حديثي ويبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا لم يسمح القائمون عن البرنامج بنسخه، وهكذا يا أخواتي جميع البرامج الشرعية لا زالت ولله الحمد أسعارها رخيصة جدا أمام يعني مقارنة بما تقدم الخدمات وما فيها محتوى علمي. لذلك يعني لا نكدر صفو أعمالنا أو صفو بحثنا بمثل هذه الشبه، بل حتى تكون ما تكون أحيانا حراما محضا مثل سرقة بعض البرامج. لذلك البرنامج موفر سعر أشبه ما يكون بالرمزي 60 ريالا، نسخة أصلية موثوقة آخر النسخ وموجودة في أرسلت وغيره. ودي يصعب عليه توفير من البرنامج لو أرسلوا الإخوة قائمين على البرنامج، بحيث أنا راسل الشركة إذا اجتمع 20 طلب أو أكثر أو يعني قريب من هذا العدد يوفرون البرنامج بسعر رخيص يعني يصل إلى 40 ريالا. لكن اليوم اتصلت عليهم، لكن إشكالية كيف توزع هذه النسخ على الأخوات من اختلاف الأماكن. أنا أقرأ إذا كان أين هي لك تقول لا تظهر أيقونة الحفظ، أين ربما تكون فقط للمشرفين. طيب، لا إشكال. أحسن، لك تسأل عن موقع تحميل برنامج جوامع الكريم. هذا موقع إسلام ويب، والرابط موجود الآن، أعطيكم الرابط على عجل. هذا رابط البرنامج من خلال الانترنت نفسه، تصفحه واستفاده البرنامج من خلال الانترنت، والرابط الحالي الان بعد والان اعطيكم الرابط الثاني لتنزيل البرنامج كاملا على الجهاز. هذا هذه الصفحة لتنزيل البرنامج كاملا على الجهاز. تسأل الأخت عن البرنامج، هل يتبع على أي ويندوز؟ نعم، أنا الجهاز اللي أعمل عليه الآن في ويندوز 7 وماشي فيه جيد. هل البرنامج يحكم على الأحاديث بالتوثيق؟ لا، البرنامج لا التوثيق، يعني كان تقصد الحكم على الحديث بالصحة والضعف، لأن البرنامج لا يخدم في هذا الجانب، وإنما يقرب تصور الحكم على الحديث من خلال ألوان الرواة والحكم على الرواة بمفردهم. شو مع الكريم وضعت لكم. شكرا دكتور إبراهيم، الله يبارك فيك. أين أجد البرنامج في غير الرياض؟ موجود في أرسوفت، متاجر أرسوفت، ويمكن من خلال الاتصال بمكتب شركة حرف. شركة حرف هي المنتج البرنامج، الاتصال عليهم والتفاهم معهم لإرسال البرنامج أو الدلالة على من يبيعه. عموما الأخت ليلى أو أي أحد إذا اجتمع مجموعة من الأخوات ولم يتيسر لهم البرنامج يرسلوا إلى بريد الإخوة المشرفين على هذه الحلقات المباركة ويكون بينه وبينهم تواصل لتوفير البرنامج وإرساله بإذن الله تعالى. لن يكون هناك عقابة، لا قيمة في البرنامج، لكن ما منعني من توفير البرنامج إلا سؤال كيف أوصله. فإذا اجتمع مجموعة من الأخوات 5 فأكثر ويريدنا برنامج يرسلنا العنوان على الإخوة قائمين على هذه الدورة هذه وبريده موجود عندكم، ويطلبوا يحددوا العدد والعنوان ويبشرون بنا تعالى ويرسل لهم البرنامج، وكذلك أيضا آخر نسخة من الشاملة إذا اجتمع مجموعة من الأخوات نرسل لهم هذه وهذه بإذن الله تعالى. لا بأس الأخت عائشة الشهري كذلك. الجواب للجميع، الجواب الجميل، إذا اجتمع مجموعة من الأخوات في منطقة معينة فيوصلنا الإخوة القائمين على البرنامج القائمين على الدورة هذه العنوان ونرسل لهم بإذن الله تعالى في الشحن البرنامج أي عدد من النسخ، وكذلك أيضا نرفق معها الشامل آخر نسخة. الأخت سمية تسأل عن هل نجد مثلا شرح الواضح للمكتبة الشاملة. المكتبة الشاملة ما أدري، يعني ربما يتيسر مثلا دورة أخرى الشاملة أقيمها أنا وغيري، لكن ميزة الشاملة أن ملف المساعدة للشاملة جميل جدا وسهل واضح جدا، ما يحتاج الواحد يجلس ويقرأ ملفات المساعدة ويطبق على الشاملة. التحميل ما يغني عن الشراء، لأن البرنامج يحتاج بقاء القرص في الجهاز كحماية. هل يصح التوثيق من جوامع الكلم؟ جوامع الكلم أقل بمراحل من موسوعة الحديث الشريف فيما يتعلق بالثقة في المحتوى، الثقة في النص، الثقة في توثيق الرواة، الثقة في تسميتهم، أقل بالمراحل، لكنه يفيد الباحث المتخصص في التقنيش. يفيد الباحث، جوامع الكلم مفيد جدا الباحث المتخصص في جمع الطرق، يجمع الطرق التي تبحث عنها ومثلها معها أحيانا، ثم بعد ذلك يجلس الباحث ويفتش ويقنش وينقش. هل يوجد برنامج عقدي يهتم بكتب العقيدة؟ لا أعرف برنامج علمي تطبيقي مختص ببرامج العقيدة، برامج عفوا مختص بكتب العقيدة. كتب العقيدة مخدومة بالشاملة هو البرامج الموسوعية أو اللي نسميها المكتبات الرقمية، خدمت كخدمة أي كتاب آخر، لكن العلم التطبيقي لا يوجد برنامج. يمكن استفاد موسوعة الحديث قبل قليل في مثل فهارس، مثل البحث الموضوعي، بحث موضوعي جميل جدا في الإيمان، في العلم، في آخره، الملائكة اليوم الآخر، جمعت كل الأحاديث الواردة فيها. هل يوجد برامج تحكم على الحديث؟ هناك برنامج جريء، برنامج جامع الكلم فيه جرأة يحكم على الحديث، لكنه لا يوثق لأنه بحث، لأنه حكم آلي رياضي قائم على معادلات، تدرس رواة الحديث وإمكانية الاتصال والانقطاع ثم يحكم على حديث إسناده متصل إسناده منقطع، لكن لا يعتمد عليه أبدا يا أخواني، لأنه كمعلومة أساسية ليس كل حديث رواه ضعيف فهو ضعيف، وليس كل حديث رواه ثقة فهو صحيح، الثقة يخطئ، والضعيف ربما صدق، ربما توثق، بل هذا يقع كثيرا. الرابط الثاني بخصوص ماذا؟ الأخير أنا أرسلت لكم اللي هو رابط تنزيل جوامع الكلمة على الكتاب على جهازكم. هل هناك برنامج يجمع الرسائل العلمية؟ أذكر أن شركة الميمان اشتغلوا على هذا قبل تقريبا 7 سنوات، لا أدري هل هم وصلوا إلى شيء منتج نهائي أو لا. ألا يمكن إرسال رابط تحميل على النت برقم سري؟ لا يمكن، حتى الآن الشركة لم توفر هذا الخدمة، وإلا لأراحتنا كثيرا. هل يصح التوثيق من الجامع الكبير؟ الجامع الكبير كغيره من البرامج مثل المكتبة الشاملة ذكرت الطبعة وذكر الجزء والصفحة موافق المطبوع، ويبقى كطبعة جديدة حتى نريح أنفسنا يا أخوان الكريمات. المكتبة الشاملة والجامع الكبير كأنه طبعة جديدة لذلك الكتاب بنفس الترتيب صحيح، لكن عندما تريد أن تعزو وليس بيدك النص، عفوا الكتاب المطبوع لا مصورا على الإنترنت أو الكمبيوتر ولا ورقيا، فاكتب هذا الكتاب النص المقتبس في الهامش كتاب كذا جزء وصفحة، ولما تذكر الطبعة اكتب نسخة المكتبة الشاملة رقم كذا أو نسخة الجامع الكبير رقم كذا. هذا أقل، هذا أقصى ما يمكن توفره لك أن توثق به. ربما يستدرك عليك مستدرك، لكن يبقى أنه أفضل من أن تنسبه الكتاب وأن تنتقد عليه أو أن تترك النسبة نهائية. تنسبه بقدر ما تستطيع، وقفت على الكتاب الأصلي وتوثقت منه هذا نور على نور. لم تتمكن منه فيجب أن تكتب كتاب مثلا أمامي الآن مثلا مصادر الدراسات الإسلامية سنة عشري دار البشائر الإسلامية نقلا عن نسخة الشامل المكتب الشامل أو عن نسخة الجامع الكبير للقراءة. رابط تحميل برنامج الرابط يفتح، وإن ما فتح ابحثوا عن إسلام ويب تجدوا الجامع الحديث أو مشروع تحرير. الأخت تسأل سميحة تقول هل يعتمد عليه في تحديد عين الراوي؟ والله مشكلة هذه، لأنه خصوصا الرواة المهملين والمبهمين ونحوهم الاعتماد صعب، الاعتماد صعب، لكنه يعني يستأنس به، ربما يدلني قريبا يحدد لي المضان، لكن الاعتماد صعب. طيب يعني كيف شركة تجارية أنتجت 1400 كتاب وحددت رواتهم في فترة سنة أو سنتين، بينما الباحثين يجلسون أحيانا على السند الواحد أيام حتى يخرجون حتى يعينون الرواة، يبقى فيه مجازفة كبيرة جدا، لكنه يقرب للباحث. أي نعم الأخت تقول لو كنت واحدة وطلبت مجموعة من البرامج هل يلبى طلبي؟ نعم. مركز المفيصل يجمع عناوين، نعم الكلام عن العناوين، لكن قبل قليل السؤال عن الرسائل كاملة. برنامج جامع الكلم تميز بضخامة المحتوى، 1400 كتاب مقابل 9 كتب أمامنا. فيه مزايا جانبية مثل الحكم الآلي على الأساليب، فيه مزايا، لكن أهم ميزة هو ضخامة المحتوى بلا شك، كان هذه من أفضل الميزات، لكن الاقتصار الكم على حساب الكيف. الشاملة فيها موافقة مطلوبة، ذكرت لكم أنه يعني ككفاية تامة، وإنما ينبغي أن يربط، لأن إذا لم أقف على الكتاب المطبوع مصورا على الجهاز أو ورقيا يجب أن أكتب نقلا عن نسخة المكتب الشامل. سمعنا بوجود إصدار جديد جامع الحديث النبوي، أخت سميحة ما أدري جامع الحديث النبوي أي برنامج تقصدين؟ في أكثر من برنامج بهذا الاسم. أين يبحث الغير متخصص في الحديث في الحكم على الحديث؟ الأخت البندري تسأل. طيب الأخت تسأل أين يبحث غير متخصص في الحديث الحكم على الحديث. أولا أولا يستفتي أهل العلم، إذا كان غير متخصص فهو حكم المقلد، يستفتي أهل العلم المتخصصين في الحديث. هناك برنامج، هناك أهل علم متخصصين يستقبلون الأسئلة من خلال الهاتف ومواقعهم، هناك أيضا برنامج ملتقى أهل الحديث فيه كثير من الأحاديث خرجت ودرست. أيضا يبقى أنه طبعا قبل ذلك في كتب أهل العلم الذين حكموا على الأحاديث، إما المتقدمين من الأئمة المتقدمين بدءا من صحيح البخاري ومسلم، وكتب العلل وكتب السؤالات وكتب التخاريج زي اللحي وغيره، ثم نهاية بالشيخ الألباني رحمه الله تعالى. بعد ذلك سؤال العلم، بعد ذلك الرابع هناك موقع الدرر السنية، الموسوعة الحديثية في الدرر السنية، يقربون أحكام أهل العلم على الأحاديث، ولعل الإخوة يعرفون هذا البرنامج الموقع هذا، وهذا رابط الموقع. تبحث، يمكن أن تبحث عن الحديث ويدلك على أحكام أهل العلم، ويدلك على أحكام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين على هذا الحديث. يبقى عند النظر المقارنة بينهما وتقديم هذا أو تأخير هذا، والمفاضلة تحتاج نوع من البصر الحديثي. أنا لعلي أرجو لعلي ردت على غالب الأسئلة. لعلي مررت على غالب الأسئلة، ويعني أستأذنكم أن نكتفي بهذا حتى لا نثقل على الإخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا. وأستمعكم عذرا، وأستميع الأخوات وأبناء الإخوة المشرفون إن كان هناك تقصير أو خلل، وإن كان هناك استفسارات لاحقة بعد ذلك يمكن من خلال الإيميل، إيميل الإخوة المنظمين. ولكم الشكر على تشريفكم في هذه الدورة، بارك الله فيكم جميعا. نشكر فضيلة الأخ العزيز الشيخ عبد الكريم على ما قدم، ولقاؤنا القادم بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم اللاحم استكمال الحلقة الثانية من دورة إجراءات البحث العلمي مساء يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى. ولعل وجود كثير من الأسئلة حول هذه البرامج يحتم على أخينا الشيخ عبد الكريم أن يعطينا إن شاء الله موعد آخر لأخوات الطالبات. صلى الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.